تخلص الوين تخلص لا بد منه كلام بفور يا الله بصوم بكون غالية بسم الله الله الرحمن الرحيم العبيرات لا بد منها على المفرد وما ليس مثنى ولا مجموعا بسم الله الرحمن الرحيم تعريفات لا بد منها المفرد وما ليس مثنى ولا مجموعا نحو كتاب وزيد جمع وزيد وما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير في صيغة مفرده نحو رجال وأقلام جمع مذكر سالم وما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين أو يمون أو آيمون على مفرده نحو مسلمون ومؤمنين الأفعال الخمسة وكل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو تفعلان تفعلان يتفعلون تفعلون ويفعلين الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وطومان جمع مؤنث سالم وما جمع بألف وسائل مزيدتين نحو مسلمات مؤمنات الممنوع من الصرف وما لا يدخله التنوين ولا يجر بالكسرة نحو مصر ومصابيح المنصرف وما يدخله التنوين ويجر بالكسرة فعل المضارع المحتل الآخر المضارع المحتل الآخر وما كان في آخره ألف أو واو أو ياء نحو يسعى يدعو ويرمي فعل المضارع الصحيح الآخر وما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء نحو يشرب ويأكل فعل المضارع المجرد وما كان على الأصل لا يجي ولا يتصل به شيء المضارع وما يدل على شيء مثلتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده نحو كتابان وكتابين. جيد بارك الله فيك. أين السبورة اليوم؟ ما فيش. Kuna mwenda hii? La buja. Makuja. طيب نعم المراجع إن شاء الله. طيب كلكم ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المقيم علامات الإعراب الأصلية والفرعية. الأصلية ماذا؟ والفرعية. قرأنا علامات الرفع الأصلية والفرعية وهكذا علامات النصب والخفض وماذا والجزم وماذا والجزم. اليوم يقول الشيخ قال المصنف رحمه الله فصل وهذا المكان واختصار لما تقدم انه هيلي تنلسوم عليه هابا نيوفوبيشو تو وامازو كيف فنياني كيف تنقليه فهيلي ikiwa umeelewa lililo nyuma na umeelewa ile tuliyoandika hapa ni ufupisho tu ambao hautokutatiza wewe hauto kutatiza tena kwa sababu una msingi wa darasa hili. Qala al-musannif faslun al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Ha? Wal harakat ma'rufa. Ma hiya? Al-fathah wa ish? Wal kasra wa madha? Wal dhamma wa ish? Wal sukun. Hadhihi tusamma harakat. Idhan hunaka naw'un min al-mu'rabat tu'rabu bil harakat. أي علامة الإعراب فيها حركة، إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو السكون. وقسم من المعربات تعرب بماذا؟ بالحروف، والحروف التي تستعمل في الإعراب ما هي؟ عندنا ماذا؟ الألف وإيش؟ والواو وماذا؟ والياء والنون. والياء وماذا؟ والنون. هذه أربعة. بعض المعربات تعرب بالألف وبعضها بالياء وبعضها بالواو وبعضها بماذا؟ ها؟ بالنون. إذا المعربات في الحقيقة في الجملة على نوعين، على قسمين. قسم منها تعرب بالحركات المعروفة عندك، وقسم آخر تعرب بماذا؟ بالحروف. هذا الذي يريده الشيخ من هذا المكان، يختصر لك الدرس السابق بهذا الاختصار النافع. قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. قال الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذه كلها معلومة عندنا، أليس كذلك؟ نعم، ما نحتاج لتوضيح لأنها موضحة من قبل، موضحة من قبل، واضح؟ طيب، ثم يقول وكلها، هذا الاستغراق جميع ماذا؟ جميع الأفراد. كل وكلها أي كل ما تقدم، كل ما تقدم يندرج تحت هذا الحكم. قال كما انا سمعي ابن اجروم وكلها نبيوته hivyo vilivyotangulia kana kwamba anasema na vyote vilivyotangulia vinaingia chini ya hukumu hii ambayo anaanza kuitaja. Lakini ukweli sio hivyo, ukweli sio hivyo. Kuna vingine vitaikataa hukumu yake, kuna vingine vitaikataa hukumu yake, lakini tumsikilize tu. Na yeye mwenyewe analifahamu hilo, ndio maana atavivua baadhi. Lakini kauli yake wa kulluha, kwa maana vilivyotangulia vyote, min ismi mufrad wa jamii taksir wa madha wa jamii muannath salim wal fi'l mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un, vyote hivi asema vina hukumu hii. Turfa'u bil dhamma wa tunsab bil fath'a wa tukhfad bil kasra وتجزم بالسكون. ها ومعنى بتوين ليه ومحتاج ابو جو عامل في حكم هي بيوتي بنتي ورفع وضم بنتي ونصب وفتحه بنتي وخفض وكسره نبيتي وجزم وكنين وسكون. لكن جه ني هيفو ها ني كويس ساسا مثال وكيولزوا هيا جم انا في السالم هايو بنتي ونصب وفتحة سموت وبيانا كله هايا الاسم المفرد الذي لا ينصرف ها جينا مفرد أبو الممنوع من الصرف ويلي لتتوى كسرة وكسرة يتفي وجرك وكسرة hiyo hii hukumu kama vile amekusanya vyote nilivyovitaja hapo, lakini mwenyewe anavua kwa sababu anafahamu naha. Asema wa kharaja an dhalika thalathatu ashiya, na vikatoka katika hilo, katika hukumu iliyotajwa hapo, ambayo ni rafu bi dhamma wa nasbu bimaadha bil fatha wa khafd bil kasra wa jazm bimaadha bis sukun. Hii ndio hukumu iliyotajwa. Hukumu hii haitovienea vitu vifuatavyo: wa kharaja an dhalika thalathatu ashiya, na vikatoka kuacha hukumu hiyo iliyotajwa vitu vingapi? Vitu vitatu. Asema jamu almuannathi salim, imetoka jamu almuannathi salim. Kwa nini? Qala yunsabu bilkasra, liannahu yunsabu bilkasra. Kwa nini hii yatiwa nasbu kwa kasra na sio kama ilivyo asli kutiwa nasbu? Kwa nini? Kwa fatha. Antum ma'i, mko na mimi? Naam. Qala wal ismu alladhi la yansarifu kadhalika, kwenye hukumu hii tumelitoa jina ambalo la yansarifu, aya almamnu' min as-sarf, na ushalijua wewe. Qala yukhfad bil fatha, kwa nini jina hilo linatiwa jarri? Kwa nini? Kwa fatha, na sio kama ilivyo asli. Asli ni nini? Kutiwa jarri kwa kasra. Lakini al-mamnu' min as-sarf, al-ismu al-mamnu' min as-sarf khalafa hadha al-asl. Qala wal fi'lu al-mudari'u al-mu'tallu al-akhiri, kadhalika katika vilivyotolewa ni fi'lu mudari' yenye ugonjwa mwisho wake, yujuzan bi hadhi akhirihi, wa hadha ala khilafi al-asl, li'anna al-jazma fi al-asl yakunu bimadha? Bis-sukun. Wa hadha al-fi'l, wa huwa fi'l al-mudari' al-mu'tall al-akhir, yujzam bimadha? Bihadhi akhirihi. Jayyid, wadih, ma yahtaj ila ta'liq. Thumma qala al-mu'rabatu bil-huruf, qala al-musannifu walladhi yu'rab bil-huruf arba'atu anwa', wadih aydan ka التكرار فقط لما تقدم. ها يريد ان تستقر عندك المعلومات، لهذا يكرر ماذا؟ الكلام يكرره. قال المصنف والذي يرى بالحروف اربعه انواع: التثنيه وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. طيب، ذكر أربعة من المعربات، أربعة من المعربات، وقال أنها تعرب بماذا؟ تعرب بالحروف. تعرب بإيش؟ بالحروف. ذكر المثنى وذكر جمع المذكر السالم وذكر ماذا؟ الأسماء الخمسة، ثم ذكر الأفعال الخمسة، والبعض يسمونها الأمثلة الخمسة. نعم. ثم بدأ في التفصيل، قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. واضح؟ نعم. فالمثنى إذا وقع مرفوعا فعلامة رفعه ماذا؟ الألف. وهكذا إذا وقع المثنى منصوبا فعلامة نصبه ماذا؟ الياء. وهكذا إذا وقع مجرورا. تقول: جاء الرجلان، جاء الرجلان. كلمة الرجلان في هذا المكان وقعت ماذا؟ في محل رفعه، لأنه فاعل. طيب، وعلامة رفعه الألف. وتقول: رأيت الرجلين، فالرجلين هنا منصوب لأنه مفعول به. طيب، وعلامة نصبه الياء. وتقول: نظرت إلى الرجلين. طيب، إلى الرجلين وقع مجرورا بحرف جر وهو إلى. طيب، أين علامة الجر؟ الياء. فيقول: فأما تثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بماذا؟ بالياء. الكلام واضح. قال وأما جمع المذكر سالم فيرفع بالواو وينصب ويحفظ بالياء تقول جاء المسلمون فالمسلمون هنا مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه وتقول رأيت المسلمين طيب ماذا ما هو إعرابه هنا رأيت المسلمين ها أها مفعول به منصوب وعلم نصبه الياء عنده اختصار وتقول نظرت إلى المسلمين وهكذا المسلمين مجرورا بحرف جر وعلامة جره الياء هذا الذي يريده وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء طيب جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك طيب أعربوا جاء أبوك أبوك أريد أبوك فقط أبوك أها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لماذا لأنه من الأسماء الخمسة طيب ورأيت أباك أباك ما إعرابه مفعول به منصوب طيب أين علامة النصب الألف لماذا لأنه من الأسماء طيب ومررت بأبيك ما إعراب أبيك أبيك مجرور إيش اسم مجرور بماذا بحرف جر وهو باء طيب أين علامة الجر الياء لماذا لأنه من الأسماء نعم قال وأما الأفعال الخمسة وترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها أها يفعلون يفعلون من يعرف يفعلون اسم مضارع منصوب وعلامة نصبه ثبوت النون ثبوت النون أين الفاعل؟ والواو الفاعل أحسن طيب لن يفعلوا لن يفعلوا من يعرف تفضل لن ونصب نعم نعم وعلم نصبه حذف النون ولم يفعلوا لم يفعلوا من يعرب من يعرب هذه الجملة عندك الإعراب صاحب الحمامة ايش حرف نفي أه. وجزم وماذا وقلب وعلامة جزمه حرف ماذا حرف النون تمام لا غضاضة ولا غضاضة في هذه الأمكنة لما نسمه ولا مسنجي ومانزو وليكون مسنجي إمارة ها مسنجي نيني إمارة طيب أظن أنا باب الأفعال باب الأفعال ليس كذلك قال المصنف رحمه الله باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر طيب هذه معروف يعني ما تحتاج إلى كثير الكلام المعروف لا يعرف أليس كذلك طيب ما هو فعل المضارع أعرف فعل المضارع نتاكم تطوى مريضة في المضارع النين فعل, فعل, فعل, فعل الماضي عفوا ما هو الفعل الماضي هو ما دلت على وصول الأمل في الوقت الماضي وما دل على حدث وقع في زمن قبل زمن تكلم لا بأس تعرف هذا جيد كلكم ما هو الفعل الماضي نولد نيوتن ما هو الفعل الماضي يقدر قبل ما يصوم ها ها ايوه كان ولا نيم ما شكيش ها طيب طيب لا بأس. يا رجال أنتم معي في الماضي.